الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا لأهل البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وحضر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم السر وأخفى يسمع لبيب النبي في الليل إذا سرى لا يعزو عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث في أم القرى صلوات ربي وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفا. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فيا معاشر السادة طبتم وطاب ممشاكم وبويتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعته في يوم من أيام الله أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امتد الله عز وجل على عباده المؤمنين بمواسم للخيرات يغتنمون فيها طاعة ربهم تبارك وتعالى ويتزودون فيها من الإيمان والخير والنجاح والفلاح ما يكفيهم عامهم كله. ثم شاء الله عز وجل أن يختم مواسم الخيرات هذه فجعل ختامها مسكا وعيدا. فموسم رمضان الذي هو من أعظم مواسم الخيرات ختمه ربي تبارك وتعالى بعيد الفطر. وموسم الحج للحجاج وموسم عشر ذي الحجة لغيرهم يختمه ربي تبارك وتعالى بعيد الأضحى ليكون المؤمنون بعد ذلك على علم بأن أعيادهم لا تأتي إلا بعد طاعة لله عز وجل ويتنفسون في هذه الأعياد بعد مشقة التكليف ويرفهون عن أنفسهم ضمن المباحات دون معصية ولا خيلاء ولا إسراف. والأعياد في شريعة الإسلام جعلها ربي تبارك وتعالى للمبالغة لإظهار الفرح والسرور بفضل الله عز وجل لا لننكى الجراح ولا لنذكر آلامنا وأحزاننا فقط بل لنزداد فرحا وسرورا برحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن ننسى جراحاتنا وآلامنا ولكن أن نذكرها من جوانبها المشرقة. فإذا ما ذكرنا في أيام أعيادنا شهداءنا ذكرناهم على أنهم مشاعر نور لهذه الأمة. وإذا ما ذكرنا الذين غربوا عن بلادهم وعن أوطانهم ذكرنا أن ذلك من الابتلاء الذي لا يكون التمكين إلا به. وإذا ما ذكرنا المعتقلين ذكرنا ذلك اليوم الذي نسأل الله أن يكون قريبا للفرج عنهم ويعود إلى أهلهم سالمين غانمين. في شريعتنا نهينا عن إدامة الأحزان ونهينا في مقابل ذلك عن تقديم العزاء فوق الثلاثة أيام حتى لا نجدد الأحزان على المصابين. لذلك ينبغي علينا أن نعلم أن أول أدب من آداب أعياد المسلمين أن يظهروا الفرح والسرور بمن امتن الله عز وجل عليهم من طاعته ومن القربات إلى الله تبارك وتعالى. وذلك الفرح والسرور لا يكون إلا بطاعة الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول صلى الله عليه وسلم عن هذه الأيام الفاضلات المباركات: أيام من أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فالمسلمون في هذه الأيام كل المسلمين ضيوف على الله عز وجل بما سن لهم من الأضحية التي تذكرهم بخليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وإذا ما ذكرنا التضحية بأبهى صورة صورة من صورها ذكرنا ذلك النبي الكريم الذي قال الله في حقه: إن إبراهيم كان أمة، وقال له: إني جاعلك للناس إماما. ذكرنا ذلك النبي الكريم الذي نتعلم من خلال ما مر معه سنة من سنن الله عز وجل الربانية في أرضه وفي تعامله مع عباده المؤمنين، تلك الرفعة التي كانت لخليل الله إبراهيم. وهاتيك المكانة وذلك العز ما جاء من فراغ وما جاء عن قلب إنسان غافل الله، وإنما جاء بعد سلسلة طويلة من الابتلاءات ابتلاه الله عز وجل بكلمات، كما صدر ربي تبارك وتعالى الآية فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ابتلاه بالتحريق لما ألقاه قومه في النار زعما منهم أنهم يريدون أن ينصروا آلهتهم. ابتلاه الله عز وجل فهجر من وطنه، ثم كانت قمة الابتلاء لما أمر بذبح ولده بعد شوق إليه طويل. لبى خليل الله إبراهيم أمر ربه تبارك وتعالى مستسلما مع ابنه لما قال الله عز وجل في حقه: فلما أسلما وتله للجبين. ويهم الشيخ لغايته ويشد الأبن بالابن بيمناه، بلغ في السعي نهايته والشيخ يكابد بلواه، لكن الرؤيا لنبي صدق وقرار يرضاه، والمشهد يبلغ ذروته وأشد الأمر وأقساه، إذ تمرق كلمات عجلا ويقص الوالد رؤياه: وأمرت بذبحك يا ولدي فانظر للأمر وعباه. ويجيب الأبن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي الإله أمرا، من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرباه، أرداه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه: أرأيتم قلبا أبويا يتلقى أمرا يأباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه. وتضج الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، إذ ترفع للملأ الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت بالفضل عطاياه: صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فلينا. فلئن ذكرنا خليل الله في أيام عيد الأضحى يجب علينا أن نذكر في مقابل ذلك أن تمكينا بغير تضحية لا يكون، وأن عزا بغير بذل إنما هو ضرب خيال، وأن رفعة بغير عطاء إنما هي مستحيل. ينبغي علينا أن نعلم أن عزا وتمكينا ورفعة لهذه الأمة لا يكون إلا عبر تضحية أبنائها. نذكر ذلك الصحابي الجليل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن إسلامه، فيشترط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام ويشترط عليه الجهاد، فيعتذر أنه لا يملك من المال إلا القليل، وأنه يخاف على نفسه الفرار من المعارك. فكان رسول الله قد مد يده ليبايعه، فإذا برسول الله يقبض يده ويسحبها ويقول: بلا صدقة أو بلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة. إذا ما أردنا عزة وتمكينا ورفعة لهذه الأمة لا بد أن نعلم أنه مطلوب منا أن نضحي، لا أن نذبح أبناءنا ولا أن نحرق جسادنا، ولكن أن نضحي بشيء من راحات أجسادنا لنقيم هذا الدين كما يحب ربنا ويرضى. أن نبذل شيئا من مال الله في أيدينا لنبرهن على أننا نستجيب لله ورسوله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والصدقة برهان على إيمان صاحبها. أن نضحي بشيء من أوقاتنا في سبيل تعلم أمور ديننا، وحلقات العلم ومعاهد العلم تشكو صباح مساء قلة الوالدين. لا بد أن نعلم ونحن في عيد الأضحى نذكر خليل الله إبراهيم أن هذا الدين لا ينتصر بسر الفاتحة، ولا ينتصر بصلاة جوفاء نؤديها في مساجدنا ثم نعود إلى بيوتنا بعد ذلك، بل لا بد له من نصر من تضحية، ولا بد له من بذل، ولا بد له من عطاء. جعل الله أعيادنا بذلاً وعطاءً وتضحية، وجعلها في طاعة الله عز وجل وفي محبته وفيما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، يعلم أن الله قد شرفكم بأمر عميم، بدأ لي بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من إنسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم وأمتنا على ملتهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. في عيد الأضحى تسمي أضحية، الذي من فضائلها ما رواه الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أضحية قالوا: ما هذه الأضحية؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قالوا: ما لنا بها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: صوف؟ قال: بكل شعرة حسنة. فهي سنة خليل الله إبراهيم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي واجبة عند السادة الحنفية على من استطاع أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته. وقد سئل الإمام مالك رحمة الله عليه عن العقيقة وهي دون أضحية، قيل له: رجل لا يملك ولكنه يحب أن يستدين ويملك وفاء بعد ذلك، فهل يستدين ويعفو عن ولده؟ قال: نعم. فالأضحية أولى أن تطبق وأن يبتدى بها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما شروطها فهي تصح للأنعام من الإبل والبقر والغنم على خلاف بين المذاهب في أفضلها، ولكن إذا ما ذكرنا الغنم لانتشاره في بلداتنا فتصح أو يشترط أن تكون قد أنهت العام الأول إذا كانت من الضأن ودخلت في الثاني، وأنهت الثاني ودخلت في الثالث إن كانت من المعز، ويتجاوز عن السن إذا كانت في وزنها بمقدار سنة أو سنتين بالنسبة للضأن وللمعز. ويشترط أيضا أن تكون خالية من العيوب كالعرج والجرب وغير ذلك مما يخل بأوصافها وينزل من سعرها. أما سننها فيسن لمن أراد أن يضحي أن يحفر أضحيته، فإن استطاع أن يذبحها بيده فهو أولى. لم يستطع يسن له أن يشهد هذه الأضحية، وهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يشهد في توزيعها مقسما ثلاثا، وهذا قول السادة الشافعية رحمة الله عليه: ثلث على نفسه وعياله، وثلث يهديه لأقاربه وأصدقائه، وثلث يتصدق به على الفقراء والمساكين، ينوي بذلك أحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني فإن كان يسن لنا أن نضحي بالإبل والبقر والغنم فلا يجوز لنا أن نضحي بأبنائنا في ساحات العيد التي اعتدنا أن يكون فيها من المعاصي ما ينكسها ماك الرجال، ويجب علينا أن نكون على حذر لقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أبنائكم. وينبغي علينا أن نحفظ أبناءنا من شياطين الإنس والجن. وإذا ما سألت أغلب الفاسدين متى بدأ مشوار فسادكم؟ قالوا: بدأ بساحات العيد. وللأسف هذا العيد الذي جعله الله لطاعة الله عز وجل، وجعله ربي تبارك وتعالى تعبيرا عن فرح المسلم وسروره بأن من الله عز وجل عليه بصورة من صور الطاعات، يجعله كثيرون من المسلمين والأسف محطا لتنزل غضب الله تبارك وتعالى. فنحذر إخواننا وأبناءنا من ساحات العيد، ثم نحذر إخواننا القائمين على ساحات العيد أن يتقوا الله عز وجل في أبناء المسلمين وفي بنات المسلمين وفي أعراض المسلمين، وأن يعلموا أن حفظ الله للمسلمين دائم ما كانوا وما داموا يتفيئون ظلال كتاب الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظوا أنفسهم عن المعاصي صغيرها وكبيرها. وعندنا بفضل الله عز وجل ساحة متواضعة لطلاب المساجد في البلدة إن شاء الله تعالى يقوم عليها من الإخوة من نثق بدينهم وأمانتهم. إن شاء الله تعالى نقوم بهذا الأمر المتواضع. قد قابلنا مشاريع ساحة العيد التي فيها ما لا يرضي الله عز وجل بساحات إن شاء الله تعالى فيها ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. ثم أذكر نفسي وإياكم أيضا بأن صلاة الجمعة عند جمهور الفقهاء سادة الشافعية والحنفية والمالكية لا تسقط بصلاة العيد، وقد ذهب سادة الحنابلة أن صلاة الجمعة تسقط بصلاة العيد، فقول الجمهور أن صلاة الجمعة لا تسقط وإن صلى العيد. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. توجه إلى الله بقلب صادق عسى أن تكون ساعتين جاء.